عمل عشان يبدأ هروح انا اعمل ايه؟ جاي على الحاجه دي ولا ارجع لها واشوف الموضوع؟ لان ده مش ناقص. هي المرحلة الثانية. Yeah. Thank you. ممكن طبعا